بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة في الليالي العشر الأخيرة، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبلغنا ليلة القدر ويبلغنا العمل الصالح فيها وتقبلنا ويعفو عنا إحنا وإياكم كل يقول أمين اللهم أمين. صراحة حلقتنا النهاردة يعني هتكلم فيها معاكم في بعض الأمور واحد صراحة محتاج إن هو يعني ينبه عليها من باب يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول تنبيه لفت نظري وحابة إن أنا يعني أوجه نداء يعني لجميع مشايخ القراء والحفظة والمتقني القرآن، يعني علموا الناس يا جماعة يعني علموا الناس، والناس اللي لسه ما بتعرفش تقرأ القرآن قراءة صحيحة ولا تعرف أحكام الوقف والابتداء ولا يعني بي يعني أما أقدم إمام يصلي بالناس عشان بس المعيار الوحيد الصوت، لا ده غلط، ده يفسد على الناس اللي حافظه. وقف يقف وقف قبيح، وقف ما ينفعش يقف الوقف دوت هنا فيفسد عليك خشوعك ويفسد، هتلاقي الناس كلها عماله في الصلاه عماله متاثره وبتعيط لانهم مش عارفين انت يعني الاخطاء اللي انت وقعت فيها، لكن يفسد على الحافظه او القراء. ليه الامر ده؟ لو في بلادنا يعني البلاد العربيه وكذا، المسجد ده معروف فيه الشيخ فلان، فيه القارئ الفلاني دوت، ان شاء الله يا ربنا يكرمه رب ده حافظ ومتقن وهكذا، فما فيش. لكن في الغربه الاوبشنات دي مش موجوده، يعني في الغربه نادر لما تلاقي طبعا ان حد تصلي وراه قيام او تهجد. طبعا المساجد بره بيبقى لها امام، يعني الامام ويصلي هي الايه واحده فقط، وده كتر خيرهم جدا، صلوا 20 ركعه يعني ربنا يكرمهم على قد فهمهم وحاجتهم ويعني حريصين جدا. لكن لما بتصلي وراء امام او يبقى في مساجد يسمح بيها بالصلاه للعربي وراك وكده، ويبقى معاك ربع او لوحه او نص الربع مثلا، فيبقى المعيار معيار الصوت فقط، وده شيء صعب. يعني اما يبقى معيار هو معيار الصوت فقط شيء صعب، ونفسد على الناس اللي حافظه او اللي معهم قراءات او اللي عارفه تجويد عادي بلاش لا قراءات ولا بتاع، انت بيقف يعني الوقف يفسد، الوقف القبيح يفسد، تلاقي نفسك انتبهت، تلاقي نفسك حصل لك في الصلاه حاجه مش طبيعيه، انت واقف هنا كده واقف على صفه وبعدين ينسب الله سبحانه وتعالى اسم الله عز وجل بعديها، فطبعا ده مش صح. ده نقطه، فياريت الناس يعني بوجه نداء للمشايخ وللقراء وللقراء والناس اللي بتتقدم وتتصدر الإمامة، احرصوا انك تاخدوا العلم كامل، يعني مش بس المدود والغنة لا لا لا لا لا لا، خدوا علم التجويد كامل على بعضه كده. ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلكم من أهل القرآن ويجعلكم من القراء الحافظ المهر المتقنين. طالما تصدرت الإمامة ولك صوت ندي حلو يخشع منه القلوب والناس تفرح بيه، تمام، أتم عليك هذا الأمر وتم عليك هذا الأمر بأن أنت يا ابني اتعلم أحكام التجويد كاملة وأحكام الوقف والابتداء حتى يعني تبقى الصورة في أكمل وجه. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني كرمنا وإياكم في النقطة دي. دي أول نقطة حابة أنبه فيها. تاني نقطة، نقطة غلق المساجد أمام المصلين. اللي عايز يعتكف يعتكف في بيته، فأنكر ما هو معلوم، ده الدين بضرورة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم لما نصبت خيام السيدة عائشة وزوجاته قال كده واعتكف بعد قضاء، فمحدش يجي يقول لا أصل الاعتكاف من السنة، وأصل الاعتكاف روح اعتكف في بيتك، عليهم من الله ما يستحقه ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كارثة كارثة منع المصلين في بيوت أذن الله إيه؟ أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيها رجال. يعني مجرد بس أنك أنت تقفل باب مسجد عشان الناس تقعد تتهامس كأنه إحنا رجعنا لدار الأرقم، إحنا رجعنا لفجر الإسلام تاني ولا إيه؟ يعني ده أيام قريش والجاهلية، يعني حاجة صعبة جدا. أو يجي اللي يخش المفتش، لأ المفتش ما ينفعش، قوموا يلا قوموا يلا امشوا من المسجد. إيه اللي بيحصل ده؟ واللي أصل التباعد، أصل تباعد إيه؟ هو أنتوا ما شفتوش المهرجانات والحفلات والحاجات اللي بتحصل؟ والتلامس ده تلامس إيه ده؟ ده لازقين في بعض، ده بالألاف والتنطيط والحفل، إيه ده؟ طب هو فين التباعد ايه وبتاع ايه؟ انا عايز اعرف هم يعني ده حرب على ايه؟ دي الحرب دي حرب ايه؟ حرب على الدين. ما تيجوا تحاربوا موجة الإلحاد وموجة العلمانية المنتشرة، ما تيجوا تشوفوا الناس اللي عمالة تخش للشباب بأفكار ويدخلوا لهم بأفكار ايه؟ عارفين اللي ما خلاص بقى يعني فهموا ان المواجهة المباشرة على الدين الناس هتتحفز وهتدافع، فيخش لهم بالعاطفة، يخش يشككهم. دلوقتي بيشككهم في ايه؟ لا مش في ربنا، بقى في الملائكه، الملائكه مش موجوده. والله حاجه عجيبه جدا، فيديو كان عجيب جدا. الملائكه مش موجوده، اصلها اجنحه والاجنحه دي ضد الجاذبيه، طب هم بقى بره في الفضاء عايزينها ليه؟ يبقى الملائكه مش موجوده وكذب، يبقى الاسلام كذب، يبقى محمد استغفر الله. والعيال يفكروا اه صحيح، ما حاجه حقيقه علميه مثلا. طب ما الفرخه باجنحه، ما البطريق بقى بيطيروا. الله عز وجل له في شأنه، يعني في خلقه شؤون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عدم وجود عقيدة سليمة تدرس لأولادنا ولينا إحنا، ما الراجل ذات نفسه، راجل البيت ذات نفسه بيبقى الزوج المطالب شرعا. شو أنا بقول أهو، الزوج مطالب شرعا إن أنت تعلم أهل بيتك زوجتك وأولادك الدين الصحيح. ما فيش حاجة أصلها، هم عملوا الشعوب بإيه؟ أنت اجري ورا لقمة العيش، ميت ورا لقمة العيش، يروح يعمل دوام في دوام، شغلة في شغلة، عشان بس يكفي كفافا أهل بيته. فما فيش وقت يقول لك هو أنا مثلا لو قصرت في صلاة، إلا الصلاة. سيب اللي في إيدك وصلي، إلا لا نسألكم رزقا إلا الصلاة. طب الأمور التانية يا ابني، أنت مطالب شرعا أنك أنت تأمر أهل بيتك بالصلاة واصطبر عليها، ومش بس كده بتعليم الدين. تيجي الصحابية للصحابي طالع ومقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لك رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ خدت إيه؟ سمعت إيه في خطبة الجمعة؟ لازم مطالب شرعا أنك تأمر أهل بيتك بالدعوة وبالعقيدة وبتعليمهم الدين، والمرأة على دين زوجها المطالب أنت بيهم، عيالك وزوجتك. أنت فين بقى وأنت مطحون؟ فكان مستهدف ان الناس ورب المنزل والزوج يبقى مطحون ده، مش قادر، مش شايف اصلا قدامه، جاي البيت مش شايف، عايز ياكل بتاعه وانتهينا على خلاص. فايه اللي قدام الاولاد؟ النت الظريف، النت اللي قدامهم، الشيخ جوجل اللي قدامهم، هما اللي يسالوا فلان، ولا واحد طالع بيتكلم بلسان عارفين يخلط ما بين الحق والباطل، يشككهم في ربنا في رحمه. يقول لك مين اللي قال ان ربنا رحمن رحيم؟ استغفر، يتكلموا في الاسماء والصفات، يعني مش الحاد بقى، ده بيتكلموا في الاسماء والصفات، نفي صفه عن الله. لسه ما وصلوش قال الحاد دي موجه وحشه فاحنا نقلل شويه، ويتكلموا بلسان. بد ما تواجهوا دولت، ما تواجهوا الناس ديت اللي بتشكك في الله عز وجل، ولا تشكك في رحمه ربنا. ربنا مش رحيم، اصل جاب السرطان للناس ليه؟ فربنا مش في خلل، في خلل في العقيده، في ايرور محطوط، في فجوه مفصوله بينا، ونسال عنها، تسال عنها امام الله. احنا في زمن دلوقتي احنا في فتنه الدهيماء، ولكم وعد مني لو ربنا احيانا ما متناش ان شاء الله بعد العيد باذن الله نبتدي في احداث الاخره، اعلم اولادي ايه اللي المفروض اولادي يبقوا على الاقل مستوعبينه الفتره الجايه، بحيث انهم يواجهوا الفتن ديت ويواجهوا اللي احنا فيه. لكن ان يبقى الامر كده بالشكل ده، ويبقى عيالنا ولا عارفين اي حاجه، وزوجتهم هي مش فاهمه، هي فاهمه هي مش عارفه دينها. عشان كده بقولك اختار التقية اللي عندها على الاقل حب للطلب العلم الشرعي، عشان تعرف تقول ادي الحلال ادي الحرام ادي الصح ادي الغلط. لكن سايبين عيالنا كده وجايين وقافلين المساجد. طب انتوا بتقفلوا المساجد، انا عايز اعرف دلوقتي الناس دي هتقابل ربنا تقول لها ايه؟ الناس دي هتقابل ربنا تقول لها ايه؟ ومن اظلم، بس لهم في الدنيا خزي وفي الاخره عذاب، الاثنين. والله ما احنا مسامحين ولا يا رب. اللهم اشفي صدورنا من هؤلاء الظلمه اللي بيمنعوا مساجد الله. ده من السبع اللي ربنا يذلهم في يوم لا ذل الا ذل. رجل قلبه معلق بالمساجد. هو انتوا جايين على على على حته رمضان والعشر ايام بتوع الاعتكاف؟ روح صلي في بيت مفيش تهجد اصلا. طب مفيش يا عم مش هيعتكل الاول اللي اعتكف ببطاقه؟ والله كان فيه من 2011 كده مش عارفه مشهد في فيلم ولا ايه كان طالع زي كوميكسات كده، انت داخل تصلي حط بطاقتك قبل ما. بقى حقيقه، بقى حقيقه خلاص المشهد ده تحقق. فانت منعين الناس من صلاه التهجد يا عم. ده لما هيبقوا صالحين، ده لما هيبقوا صالحين وقلوبهم اه. ده انت خايف، انتوا مهزوزين، انتوا مهزوزين وخايفين وخايفين للناس تعرف تقرب من ربنا. ده ايه ده؟ انتوا جنود المسيخ الدجال ولا ايه؟ العالم دي ايه بتمهد للمسيخ الدجال ومجيه يعني ولا ايه؟ جنوده بيعملوا اللي هو بيعملوش. ده ما عملوش الشيطان مش متسلسل؟ مش الشياطين متسلسله في رمضان؟ تعالوا شوفوا بقى شياطين الانس عامله ايه. حاجه استغفر الله العظيم يا رب. بلد المآذن، بلد المساجد، بلد القرآن، بلد الحصري، بلد عبد الباسط يا رب. ايه ده؟ إيه وصلنا لكده؟ دي كارثه. أدعو الله سبحانه وتعالى. صلوا يا جماعة الحل يا شباب يا أزواج يا زوجات. اتمنع، جمعوا نفسكم جماعة في البيوت، جمعوا نفسكم كده مثلا عيلة بيت عيلة، هدي هاتي عمك يا ابني وعمتك وعيالهم والكلام ده، وصلوا صلوا امام حد فيكم يصلي ركعتين بركعتين كده. النساء تجمع بعض، جمعوا بعض كده وادعوا على والظالمين ان الله سبحانه وتعالى يورينا فيهم آية. إلا المساجد بتاعت ربنا، إلا مساجد ربنا، إلا دين ربنا منكم لله. راحوا حربوا حجاب وحربوا نقاب وحربوا دين وحربوا سنة وحربوا ملتزمين جت على بيوت ربنا. حسبي الله، حسبي الله. إيه ده؟ ما الواحد ما شافش كده ولا كده. على مش علامات الساعة، ده الساعة تقوم خلاص. وتبريرات والناس الكارثة إن الناس متصورة يعني الناس متصورة بتعمل إيه؟ إحنا أهو لو غدوا الاوكي احنا قافلين المساجد. يستغفر الله يا رب، يستغفر الله على بيوت الله. ده اللي بيعمر مساجد الله ده علامه الايمان. اذا رايتم رب علامه، يقول لك الصلاه وقفت تباعد مش عايزه. والله بص انا مش عايزه اغلط في على الشاشه اكتر من كده. هدعو جمعوا بعض الحل، جمعوا بعض في البيوت وصلوا واعلنوا صلواتكم في قلب البيوت وفي قلب الحاجه واعمل وادعوا ان ربنا ينجينا من الغمه ومن الهم دوت وينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم امين. اتعملتش في بلاد الغرب، راح تتعمل في بلاد الاسلام. حسبي الله، حسبي الله. دي النقطه الثانيه. اخر نقطه حابه اتكلم فيها معلش بقى عشان بتنرفز عامل ايه. أنا في رمضان المفروض أطلع بالعبادة الصحيحة، والمفروض أن أنا في رمضان أفوز برمضان، لكن أنا زي ما أنا. وإحنا ويجي مثلا يقول لك إيه والله يعني إحنا حالنا زي رمضان زي قبل رمضان، لا زدنا ولا عملنا، وحال قلوبنا زي ما هو والعياذ بالله. فئة من الناس إن شاء الله مش أنتم ولا السامعين ولا اللي يقول يا رب نجينا اللهم أمين اللهم أمين، لكن ده سؤال. وانا حابه يعني انبه على النقطه دي. هو لما النبي عليه الصلاه والسلام جه سيدنا جبريل وقال خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر، سيدنا جبريل يدعي امين الوحي، ومين يامن؟ النبي عليه الصلاه والسلام. امين امين. مين اللي بيدرك رمضان خاب وخسر؟ اللي دخل جوه رمضان وطلع منه خسران، طلع من رمضان خايب وخسران، ما هوش فايز، لا ختم ولا قرأ ولا صلى ولا كده، ومنشن على ليلة واحدة وشكرا على كده، خاب وخسر. وتبقى رمضان بدل ما هي نقطة مغفرة وعودة إلى الله عز وجل، بدل ما هي نقطة مغفرة وعودة لربنا سبحانه وتعالى، تبقى نقطة في الخسران والبطلان، وإنك الكيرف الإيماني بتاعك نازل مش طالع والعياذ بالله. أنا مش عايزاكم تنشنوا على الليلة. كل الليالي اللي فاتت جميله جدا كلها شفتها وجميله، وفي كذا ليله كده الواحد يعني ايه لسه مقلق منها كده لحد ما نشوف الدنيا فيها تمشي ازاي لحد اخر رمضان. لكن ان شاء الله ان شاء الله يعني جايه لسه جاية لسه، والبشرة إن شاء الله تيجي تاني. امبارح كان في بعد الفجر، صلاة الفجر الغيث يعني نازل على مكة، لكن يعني أهو إحنا لسه منتظرين. مش عايزين نيأس الناس، ولا عايزين إن إحنا نقول لا أصل دي طلعت بشعاع. ما تركز، ما تركز، خليك في العشرة. قولوا يا رب أنا اللي جه متأخر أحسن من اللي ما جاش، والعبرة بالنهايات يا رب. وأنا جاي لك في الآخر العشرة دول يا رب، ما ترفضنيش ولا ترديني. ووع أنا بحذركم هم الناس اللي منشنة ولا اللي بتقول أصله، لا اوعوا اوعوا تركزوا على ليلة أو يوم وكذا وتخلص الدنيا وعلى كده وشكرا. لا ما انصحكوش، لأن استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لو قلبك ما حضرش في رمضان وعملت لك حل مع الله وكنت من الفائزين اللي يعتق رقبتهم في كل ليلة، متبقاش من كل يوم ألف واحد بيعتق، وفي ليلة القدر ألف ألف عتيق، أو يعتق بعدد ما عتق في الشهر كله، ما تخسرش، هيبقى كيرفك نازل كده صعب ومن تحت لتحت لتحت. لا والأصل إن أنت في رمضان وبعد رمضان حالك مع القرآن والصلاة واحد، طالما قدرت وطالما في ناس وطالما ربنا قال إن في حاجة اسمها قيام وتهجد وفي صلاة وفي صيام وفي ذكر وفي كذا، وأنت قدرت تعمل أنت ده بعد رمضان، فما تنشلوش. وخلوا بالكوا ما نقعش تحت طائلة خبا وخسر دي، لا نجري على ربنا إن شاء الله. حتى بعد الحلقة دي اجري على الله عز وجل، اجري على ربنا وشوف الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير، وإن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويجعلك من الفائزين بيه، قولوا أمين. دي تالت نقطة حابة نتكلم فيها. خلينا ناخد اتصالات النهاردة. وأم مرنسي ما شاء الله تمام معنا، أم مرنسي من الشرقية. السلام عليكم يا أم مرنسي. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة هاني؟ أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة يا أم مرنسي. النهر الجاري بقى. ألو أنا سامعاكي، اتفضلي. حضرتك سامعاني؟ نعم أسمعك جيدا. أنا عايزة أطلب من حضرتك طلب لو سمحت. طلب عينيا. والدتي راح تعمل عملية بعد يومين، وكنت عايزة أترجاك إنك تدعي لها. يا حبيبتي تدعي لها من غير ما تترجي والله. والله دكتورة هانا مش لينا غيرها والله، والله العظيم صعبانة عليا ومش عارفة أعمل لها إذر إن أنا أدعي لها، فبطلب من حضرتك ندعي لها ونخلي كل الناس اللي على الله يدعوا لها. ادعوا لأم مرنسي ان هي يا رب ربنا يتم شفاها يا رب، اللهم امين. ايه تاني؟ يا رب لا هو الطلب ده خليني مش عارفه اقعد والله ومش عارفه اعمل لها ايه. ادعي لها وادعي ربنا وخليكي جنبها وثبتيها كده، وخليها دايما ما تسيبش الصلوات، حتى لو مش قادره توضى تتيمم، المهم يعني ايه تبقى داخلة وهي على طهارة وعلى وضوء، وندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتمها بالشفاء العاجل وينجيها، اللهم أمين. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، اللهم أمين. معنا مين؟ صفا من القاهرة. السلام عليكم يا صفا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة ازيك يا دكتورة هالة؟ الحمد لله. أنا عاوزة أقول لك حاجة عن الحكم العطائية لابن عطاء الله السجندري، عاوزة أفهمها. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. إيه معنى الكلام ده؟ وعاوزة أدعي حضراتكم الدعاء. يا رب صلي على النبي محمد في الأولين، وصلي على النبي محمد في الآخرين، وصلي على النبي محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اجعلكم من المقربين وأصحاب اليمين، وارض عنكم دنيا وآخرة، وارفعكم في أعلى جنات النعيم. اللهم سلمكم من جميع النواحي، وألهمكم ذكرى الباقي، ويسر لكم زيارة الحرمين، وبارك لكم في أعماركم، واجعلكم من أهل الهداية والتوفيق، وارض عنكم في كل وقت وحين، وعنكم على موعظة الخلق بالحكمة واللين. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، أسعدكم في الدارين، ووفقكم لمراقبة الرحمن في كل مكان، واجعلكم من عتقاء النار، وبلغكم ليلة القدر، واجعلكم من الفائزين فيها. يا مولانا يا مجيب، من يدعوك لا يخيب، تشفعنا بالحبيب، اقض حاجتنا يا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. يا رب المشعر الحرام، رب الركن والمقام، ابلغ حبيبك المصطفى منا ومن مشاهدينا السلام. شكرا لكم، جزاك الله خيرا يا صفا، ربنا يبارك فيك يا رب. انا ادعوك لقراءه في ان شاء الله بحطها لكم في اللينك على الساوند، لينك كامل لشرح الحكم العطائية، طبعا حاجة جميلة جدا، ومعظم الحكم بتبقى مفهوم نصها ونص التاني مش مفهوم. ان شاء الله احط لكم اللينك في الكومنتس على الحلقة دي، بحيث ان انت تسمعيها. وجزاك الله خيرا على الدعاء الجميل ده، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا ويتقبله منك، اللهم امين. معنا ميادة من الجيزة، سلام عليكم يا ميادة. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. حبك الله يا ميادة، حبك الله. نفسي والله بجد ان انا يعني انا وانتي وكل اللي بيحبك نتجمع يبقى في الجنة يا رب. الله احنا هنعمل لنا ركنة في الجنة، ربنا في الايام دي هنعمل لنا ركنة في الجنة يا ميادة. كل الناس يا رب بالله عليك يا دكتور، يعني اما تدخلي اسألي عليا، يعني ما تدخلي الجنة ما تلاقيني تسألي عليا. طب انا اقول لك على حاجة ميادة، اسمعيني وما تقفلوش عليها، اسمعيني عشان هاخد منك وعد بعد ما اقول لك الكلام ده. ايه رأيك يا ميادة انت وكل المشاهدين والناس اللي بيبعتوا لنا كلام زي ميادة كده، ايه رأيكم ناخد عهد النجاة مع بعض؟ الناجي منا واللي ينجو منا يجيب التاني ويشفع للتاني ودور على اخوه. كنت سمعت لدكتور ايمن سويد كان واخد عهد على كل المشايخ اللي بيقرأ عنهم، الناجي منكم يا مشايخ ياخدنا معاه. فبيقول بقى من كل المشايخ من كل البلاد، تعالوا يا كل اللي بتسمعوا بيوت منورة، وكل اللي عايزين نتقابل وما شافوناش في الدنيا ويتمنوا على الله عز وجل نتقابل في الآخر. ايه رأيك يا ميادة ويا كل الناس اللي بتسمعنا ناخد عهد النجاة ونبشر بعض يا رب، اللي ينجو فينا يدور على اخوه التاني. يا من كنتم تشاهدون بيوت منورة، يا اللي كنتوا تعرفوا ولا سمير ولا تسمعوا عن الخير، تعالوا اللي يعرف ويقول انا من اصحاب، يا رب اجعلنا من صحبه الرايه يوم القيامه، اللهم امين، افرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايك يا مياده في العهد ده؟ والله على العهد معك، بس ان شاء الله يعني ما لقيتنيش كل يعني افتكريني. انا هفتكر مياده صاحبه فكره ان احنا قلنا موضوع عهد النجاه، تمام. وبقى فيكي سبقك بها عكاشه، أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياك ويجمعنا على الخير يا رب، اللهم أمين. شكرا ليك يا مياد، شكرا ليك. تعالوا ناخد حاجة من اللايف من الناس اللي سمعنا على اللايف، تخشوا معنا في العهد ده، الناس اللي حابين يشوف عهد يا دكتورة أمة آية، ماشي عهد يا دكتورة، عهد يا رب إن شاء الله، يا رب نتجمع في الجنة راجية التيجان باين. رانا تمام يا رانا، وانت كمان عندك سن سبايكي، نعادك يا دكتورة لا تنسينا وتاخدينا معك، وانتو كمان كلنا يا رب، اللهم امين، تبقى ساعة اجابة، اللهم امين، واسمع لهم يا رب، واسمع يا رب للفكرة دي، اللهم امين، واجمعنا بها عند رسول الله، اللهم امين. اسيا بتقول يا دوب كنت بسمع الشيخ ايمن بيقولها، ايوه فعلا سمعتها من الشيخ ايمن. اسيا بتقول ان شاء الله نتجمع على خير، اللهم امين يا اسيا. نور الحياة يا ريت يا دكتورة، يا رب. أم عمر أبكيتوني من الفرح، ماشي يا أم عمر وكل الأم عمرات اللي بنحبهم يا رب، اللهم أمين. الصابرة المحتسبة، أيوة شفت الشيخ هو بيقول الكلام ده ودخلت الآن وسمعتك تقولين نفس الكلام، سبحان الله. طب يلا نعاد بعد يا جماعة، يا رب يا رب اكبر هذا العهد منا ونضعه عندك أمانة، اللهم نضعه عندك أمانة يا رب، وأنت من يحفظ الأمانات تجمعنا بها يوم القيامة، اللهم أمين. والناس اللي معانا ورا الكاميرا والناس اللي عندنا في الكنترول وكل اللي شغالين في الحلقة النهاردة، اللهم أمين، اللهم امين. ناخد اتصال، جزاكم الله خيرا، كل الناس بتقول نعاهد يا رب، اللهم امين. ناخد مين؟ رضوى من المنيا، معانا رضوى من المنيا، سلام عليكم يا رضوى. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا حبيبه قلبي، اتفضلي. كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير يا رضوى. معلش ناخد وقت حضرتك بس ارجوكي تسمعي للاخر، اتفضلي. اولا يعني اولا قبل ما احكي اي حاجه يعني اي موضوع خاص بيا، يعني انا بحب بيا يعني جدا في الله. حبك الله يا رضوى يا جميله. ومن كتر يعني محبتي بيكي فانا حلمت بيكي مرتين. الله يا رب خير، اللهم امين. حلمت بيكي مرتين والله، حضرتك بتحضنيني وانا اصلا كنت في عز الاحتياج ان انا اكلم حضرتك، ومش عارفه اكلم حضرتك ولا اتواصل يا سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اول حاجه يا دكتور، انا هو انا عندي كم سؤال بس هرجوك تسمعي للاخر. حاضر. هو انا علاقتي بمامتي في البيت، انا من صغري يعني وانا من صغري حصلت حاجات كتيره جدا، يعني حاجات خارجه جدا جدا، من اول ابتدائي من حول مثلا سته ابتدائي لحد اعدادي، مريت بظروف قاسيه جدا جدا جدا الى الان مأثر عليا جدا في البيت. يعني من لا حد يعني حد زعل عليا. تحرش من ذوي القربة. يعني دي حاجة مأثرة عليا جدا. تاني حاجة علاقتي مع والدتي يعني غير مستقرة خالص، انا مش متقبلة منها اي نصيحة خالص نهائي نهائي نهائي، كلامها شديد عليا جدا. انت عندك كم سنة يا رضوى؟ 26. وما زالت العلاقة بينك وبينها متوترة حتى بعد ما تخرجتي وكبرتي كده؟ ليه؟ يعني بتقول لك حاجات غلط ولا رأيها ولا هي طبعا احنا في يعني شريف، الريف ده بيأثر جدا على الزواج ومش الزواج والكلام ده كله. طبعا بالنسبة لهم انا مأخرة جدا. فما بسمع مثلا كلمة من اي حاجة عن الزواج وكده انا بتعصب جدا. جدا جدا جدا، ممكن اخرج الفاظ غصب عني اي حاجة، فهي بتضايق من حاجة زي كده. تمام. بحسها جدا بتحب اخواتي الشباب اكتر مننا، دي حاجة. فكل ده معقد معايا ان انا اصلا مش متقبلة منها اي شيء نهائي. مع اني بحبها جدا بس مش متقبلة منها اي كلام. موضوع الزواج نفسه مأثر عليا جدا، انا مشيت في طرق كتيرة جدا غلط وغلط كتير كتير كتير كتير. يعني استني بس، يعني هم بيتكلموا في موضوع ان ما فيش عرسان او ان انت متاخره في الزواج، طب انت ذنبك ايه؟ هم طبعا يقولوا لي مثلا اطلعي خلي الناس تشوفك الكلام ده كله، طبعا انا رافضه الكلام ده كله، انا بخرج بس مش عايزه اخرج كتير، انا مش عايزه. طيب النقطه اللي انت قلتيها، النقطه اللي انت قلتيها عشان كان الصوت بيقطع، النقطه اللي انت قلتيها في موضوع الشباب، ايه موضوع الشباب؟ ايه انت بتعملي يعني بتكلمي شباب وكده؟ كتير. ليه يا رجل؟ كان في وقت ضعف اللي هو يعني زمان، يعني من زمان مثلا، من زمان الكلام ده وتوبتي الى الله خلاص. توبتي الى الله بس الفتره دي رجعت تاني. لما ترجعيش لما رجعت ترجعيش لما رجعت حصل تجاوز. حصل تجاوز على الفون كده. تجاوز شات يعني؟ لا اكتر مكالمات صوت ولا فيديو؟ فيديو. فيديو؟ طب رضوى يعني يعني يعني إيه، انت انسانه عاقله ومتخرجه وكذا، يعني ما يعني نتعظ حتى من القضايا اللي موجوده دلوقتي؟ ما فيش حد امن يا بنتي، اكيد معاه الحاجات دي. مش عارفه. طب ما انت هو اتقدم كذب اتقدم طيب عايزني وانا مش طايقاه من الموضوع ده، يعني مش حتى مش عارفه اتقبله، مش عارفه ازاي ارفضه، واهلي شايفين ان هو كويس وفي نفس الوقت انا مش متقبله، يعني بعد كده ممكن مثلا يعمل اي حاجه يقول لي اي حاجه على الكلام ده كله. فالموضوع ده مأثر عليا جدا جدا جدا. طيب هو تقدم. طب هجاوبك على النقطه دي، ايه سؤالك التاني؟ السؤال التاني مش عارفه اقرب ربنا، يعني ببص لحضرتك يا رب ببقى عايز اتعلم من حضرتك كتير كتير كتير بس مش عارفه ازاي ومش عارفه ابدا ازاي. اخري اخر الصلاه، ممكن اقعد كمان في الصلاه ما بقدرش اقف كتير، ما اعرفش اداوم على طاعه الله. ماشي هقول لك تعملي ايه. ايه تاني؟ هو انا حاسه نفسي وحشه جدا، ببص لشكلي من كتر الناس ما بتقول لي كده، وانا بحس نفسي مش حلوه. طب اسمعين اسمعين يا رب. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك توبته التوبه الصادقه النصوح، قولي امين. وعايزة دعائك في من هنا لحد ليلة العيد لحد الصبح بتاع فجر العيد وانت راح، لان فجر عيد احنا هنقول بصوا. عايزه اقول لكم ان الملائكه ماشيه في الطرقات كده بتسلم على الناس، لا نستغل برضو بالدعاء. انا عايزه دعائك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اسالك باسمك التواب ان تتوب علي التوبه الصادقه النصوح، اللهم اسالك باسمك الغفور ان تغفر لي يا رب ما قدمت وما اخرت، اللهم اسالك باسمك التواب واسمك الغفور يا رب غافر الذنب قابل التوب، اللهم من علي بالتوبه الصادقه النصوحه التي تحبها وترضى. شفت الثلاث اربع جمل اللي انا قلتهم دول؟ احفظيهم واكتبيهم. اسم الله العفو، انك عفو تحب العفو اعف عني يا رب. اسم الله التواب، اسم الله الغفور غافر الذنب وقابل التوب. ادعي من هنا لطول عمرك، ده جزء، ده الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اتنين، جابت سؤالك التاني، موضوع ان انا والدتي ومش طايقاها ومش الكلام ده، ايه اللي بتقوله لك ده صح ولا غلط؟ طيب صح، بس بتقوله بطريقة وحشة، معلش مش هنغير الناس الكبيرة، يا امي طب قولي لي بالراحة، طب يا امي كذا، يعني افضلوا انصحوهم بالشكل اللي انتوا حابين، يا امي طب بالراحة، طب بلاش بتزعقي ليه، طب بتدعي عليا ليه، طيب قولي لي الحاجة من غير ما تدعي، يعني وجهيها للاسلوب الكويس لو هي بتقولها باسلوب فظ او غليظ او قسوه، لكن لا يعني لا يعني اكيد اكيد بدافع الحب والخوف على مصلحتك، لكن السخريه والكلام الحاجه اللي تعرضت لها في الصغر دي ادعو الله سبحانه وتعالى يجنبك اياها يا رب وينجيك منها وتنسيها تماما وتغلبي عليها، ولو قدرت انك انت يعني تواجهي صاحب الامر والكلام ده، انا مش مسامحك واقفك قدام ربنا والحمد لله ربنا حماكي وحفظك وكبرتي ونجاكي. طيب بتكلمي شباب، واحد منهم وكان في مكالمات صوت وفيديو، غلط يا بنات، غلط غلط. ودلوقتي حتى لو حصلت قضيه مثلا وان هو سجل لك حاجه بدون رد، في قضايا بتتعمل دلوقتي تتبلغ لمباحث الانترنت وتبقى قضايا شغاله، ولكن بيجيبوا لجنه تكشف الحاجات دي حقيقه ولا لا، فلو الحاجات دي طلعت حقيقه بتبقى فضيحه في الناس كلها، صحيح هيجي وهيتحاسب بتاعه ومش عارفه ايه والكلام ده، لكن الفضيحه ان هي عملت كده، فما فيش داعي للكلام ده، مفيش داعي يا بنات، مش عشان الفضيحة بس، عشان ولا هدك الستر بس، عشان ربنا سبحانه وتعالى يا بنتي، علشان الله سبحانه وتعالى يا بنتي ينجيكي من الأمر، فادعوا الله سبحانه وتعالى ينجيكي فعلا بحق. ده جزء. الجزء الأخير، أنا مش طايقة، أمر طبيعي أن شؤم المعصية، المعصية لها شؤم، يعني ممكن تتوبي من معصية أو لسه عدم التوبة منها فشؤمها بيجي، حتى سيدنا عمر كان يقول لك شؤم المعصية، مش المعصية شؤمها، فشؤم المعصية ان ربنا سبحانه وتعالى ابدا اللي اتعمل معاه المعصية انك تحبيه مش هتحبيه، ده كنت بحبه وبموت فيه كرهتيه بسبب المعصية، لكن طالما تقدم فهو اولى من غير، طالما تقدم فهو اولى وخلاص، حاجة غلطت فيها انتوا الاثنين، الغلط كان مشترك يا رضوى، الغلط كان مشترك، فنستغفر ربنا ويستغفر ربنا ونبتدي، وشوفي الايجابيات اللي فيه، على الاقل جه ووفى بوعده وجي البيت والكلام ده، وشوف لقيتي نفسك مرتاحة، بس استعيذي بس من المشاعر اللي جواكي ديت، وابدأوا على جديد، عهد لا هنذكر الفترة دي ولا هنتعير بيها، لا أنا ولا أنت، الخطأ مني ومنك، لا كذا ولا كذا، ممنوع، واستخيري على كده، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكملك بالخير، اللهم أمين، ويتوب عليك توبة صادقة نصوحي يا بنت، اللهم أمين، ولا ترجعي للغلط أبدا، ويفرحك اللهم أمين. يعني أنا حاسبكم في الجزء الباقي من الحلقة مع فقرة كنا عاملينها مع يعني أجبلنا الشباب الجميلين القادة، هنشوف النهاردة وهم بيتكلموا عن صحابي وعن منزلة الصدق والصديقين. أسيبكم مع الفقرة إن شاء الله، وألقاكم يوم الثلاث في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة. حلقتنا النهاردة مميزة جدا، بيوت منورة، قررنا ان احنا نصور بقى في الهواء الطلق عشان بالليل صعب على الأولاد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن قصة جميلة جدا ومعنى خلق احنا فعلا محتاجينه، هنتكلم. فانا عايزه بقى الامهات اللي بتسمعني، يلا هاتي اولادك، ويلا يا اولاد ويا بنات تعالوا اسمعوني، النهارده هنتكلم عن خلق جميل جدا جدا من الاخلاق اللي احنا محتاجين نقصلها فعلا في اولادنا. خلق الصدق. قبل ما ابدا حلقتنا تعالوا نتعرف على الشباب الجمال اللي الابطال بقى، هنتكلم النهارده الابطال اللي معانا يعرفونا بنفسهم، وان شاء الله باذن الله بعديها نبدا حلقتنا. يلا عرفنا بنفسك بقى يا حمزه. السلام عليكم. لا ايوه حد بقى كده. السلام عليكم، اسمي حمزه، الصف الثالث حافظ 7 اجزاء. الله يهدي ان شاء الله. هو طلع على طول حافظ 7 اجزاء. ها. السلام عليكم، اسمي عتبه عماد، عندي 10 سنين في صف رابع، حافظ 19 جزء. اللهم بارك يا رب، عبار ما نقول ختمنا. السلام عليكم، انا اسمي عمر، وصف خامس وحافظ 13 جزء. ربنا يبارك فيكم اجمعين، يا اهلا ومنورينا. اديله المايك بقى ويحطه وركزوا بقى معايا. النهارده واحنا بنتكلم، احنا محتاجين نتكلم عن ليه، بنتكلم عن الصدق، وليه دايما بنقول ان الصدق بالذات كخلق جاي من اول 3 سنين، ونتابع فيه قصص المرحله، وركزوا معايا في الكلام اللي هقوله النهارده، خلاف الكلام عن الصدق من بعد 7 سنين، من 7 ل 10، ومن 10 ل 13 المراهقه المتوسطه، ايه الكلام اللي يتقال، وازاي اخاطب اولادي في الثلاث مراحل عن خلق الصدق. اما بنيجي نتكلم عن الصدق نقول انه اعلى مرتبه من الشهيد، ده رقم واحد. يعني النبيين والصديقين والشهداء، النبيين والصديقين والشهداء، فمرحله الصدق الصديقيه اعلى من الشهيده. بنيجي نقول كده، ولا معقول بقى الصديق اللي يبقى صادق في كلامه اعلى من الشهيد؟ ايوه اعلى من الشهيد. بصوا بقى، ما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. فده خلق جميل جدا ان احنا نكتب عند الله من الصدق. يعني ايه يتحرى الصدق؟ يعني حتى لو انت واقع في مشكلة، ويا اولادي اللي بتسمعوني اسمعوا معايا الكلام، سيبكم ماما دلوقتي اسمعوا معايا، حتى وانت بتتكلم معاهم، بتكلمي معاهم في موضوع الصدق ده، اسمعي الكلام اللي انا هقوله لك. اول حاجة مرتبته العالية. رقم 2 اللي هيعود عليا، انا عايزه اقول لكم اللي هيعود علينا حاجات كتيره جدا جدا، مش جنه بس يا اولاد، مش جنه بس، ولا انك انت يقول لك لا لا لا لا، هاتوا عبه، هاتوا حمزه، هاتوا عمر، لا لا، دول من الصادقين. ولما تحصل مشكله كده وعركه ما بين الصحاب، نبص نلاقي ايه، واحد يجي يكلم التاني، ايه اللي حصل؟ طب مين اللي صادق في الموضوع؟ فالصادق في الموضوع هو اللي بيجي ايه، تعالى يا عبه، انا عارفه ان انت صادق، تعالى اتكلم في الموضوع ده وقول ليه، اشتهر عليه الصدق. ودي كانت صفه من صفات النبي الصادق الامين. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يخاطب بالدعوه للقوم بتاعه، ده كان صادق وامين من قبل حتى ما ينشر دعوه ربنا سبحانه وتعالى، قبل ما يجي له خطاب التكليف لله عز وجل. فبنتكلم عن خلق الصدق، احنا مش محتاجين نقول ده فضله وده فضله وده فضله وده فضله، يكفي ان انت تكتب عند الله عز وجل صديق. تمام يا اولاد كده؟ طب ده جزء. مين من الصحابة؟ مين من الصحابة اللي اشتهر بخلق الصدق؟ مين؟ سيدنا أبو بكر طبعا كان صادق. لكن احنا النهاردة عندنا صحابي هنتكلم عليه خصيصا مع ابننا عتبة، الصحابي سيدنا كعب بن مالك. وهيكلمنا ازاي سيدنا كعب كان صادق، وازاي كان خلقه خلق الصدق، وعمل ايه، وازاي ان الصدق منجاه، يعني الصدق فعلا نجاه وخلاه سبب لدخوله الجنة، ونزلت آية من آيات القرآن خلدت إلى يوم القيامة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كان مين؟ كان سيدنا كعب بن مالك. تعالوا مع بعض نعرف ونشوف سيدنا كعب بن مالك وقصته، وأصلا عب هيقول لنا إيه على الصدق، أنا معرفش لسه هيقول. تعالوا نسمع مع بعض، نسمع مع عب. كنت في البداية عايزة أقول إن سيدنا كعب بن مالك من اللي أسلموا مبكرا. صحيح. مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فهو تربى مع سيدنا محمد على الصدق. نعم. وكنت عايزة أقول لكم قصة حصلت معاه في غزوة من غزوات النبي، هي غزوة تبوك. صح. هو كان أول ما عرف إن هو إن هم هيتحركوا للجهاد، هو قال، هو كان الغزوة في موسم طلوع الثمرات بغزارة. فهو كان عنده حديقة نخل تمر، فهو قال أنا هجمع التمر بتاعي وبيعه وبعديها أجهز نفسي للغزوة. وكان عنده فرس، فقال يعني هلحق يعني الغزوة. سيدنا محمد في الجيش يعني. وبعديها قعد يأجل وقال كل يوم هلحقهم بكرة، لحد في يوم من الأيام كان بيمشي في السوق ما لقاش أي حد، ما لقاش غير العواج المنافقين والعواجيز اللي ما يقدروش يروحوا كبار السن. نعم كبار السن والنساء والاطفال يعني. فسال واحد يعني من الناس هو سيدنا محمد والجيش راح فين، فقال مشي من زمان. فهو زعل، وبعد ما رجع الجيش هم انه يطلع بقى عشان يقول يا ابي سيدنا محمد. فهو رايح كان في المسجد المنافقين بيقولوا سيدنا محمد يستغفر لهم، فالنبي كان بيستغفر لهم. فسيدنا محمد نادى كعب بن مالك رضي الله عنه وقال له ايه اللي خلفك عن الغزوه؟ فقال له يا سيدنا محمد والله العظيم ما كانش عنده عذر، بس انا قلت كل يوم هلحقكم غدا بكره يعني. فبعديها سيدنا محمد قال قم يا كعب حتى يحكم الله فيك. فبعديها طلع من المسجد فلحق بي بعض قرايبه يعني، وقالوا له لما قلتش اي عذر كان عندك علشان سيدنا محمد يستغفر لك؟ فقال ان انا ما كانتش حاجه هتنجيني حتى لو اختلقت عذر الا الصدق. وده يدل على ان هو تربى تربيه حسنه. صح. على الصدق. صح. وبعديها الله عز وجل امر ان هم ما يتكلموا يعني زي يتقاطعوا، ما حدش يتكلم معاهم خالص. كم يوم بقى تعرف؟ ايوه من 40 ل 50 يوم. صح. وكان كل يوم بيروح المسجد ويلقي السلام وكل حاجة، بس هو محدش كان بيرد عليه. وهو كان فيه اتنين كمان بس مش فاكر اسماء. المهم بعد 40 يوم جير واحد سيدنا محمد أمره ان هو يقوله ان هو يستجنب زوجته وابنائه برضو، يعني يروح لأولاد الزوجة تروح لأبوها تلحق بأهلها. ما تقعدش معاه. فتخيلوا كمية المصايب اللي كان يشعر بيها سيدنا كعب بن مالك. كان محدش بيكلمه وفارق، وزوجته رجعت لأهلها. ده كان في اليوم 40. بعدها بعشرة أيام في يوم من الأيام اليوم 50 كان بيصلي الفجر على سطح بيته وبيدعو ربنا علشان يغفر له ويتوب عليه. فبعدها هو بيدعي وسمع واحد بينادي يا كعب ابن مالك أبشر أبشر. وبعديها جاله واحد بيجري على بابه قال له ان ربنا تاب عليك. فدى لناداله من فوق الجبل قميصه، وبعديها راح فرحان يعني عاد اقوله هديه من كتر البشاره يعني. وبعديها راح لسيدنا محمد، فهو سيدنا محمد قال له ابشر فقد غفر الله لك، وهذا خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وبعديها قال سيدنا كعب بن مالك إن الصدق يعني هو نجا بفضل الصدق. صدق. لو كان كذب زي المنافقين ما كانش هيكون صحيح. صدق، وما كانش هيحصل له أي حاجة من الحاجات دي. تمام. وإحنا كده نتعلم إن الصدق منجا. أيوة. واللي يكذب ممكن الكذب يورطه في حاجات اكبر من اللي هو ممكن وهينسى اصلا. ايوه يعني الصدق اهم حاجه. تمام. قول لي بقى هل مريت في حياتك نصحت حد او حصل موقف مع اصحابك والموقف دوت انت فعلا حسيت فيه لا انا محتاج ان انا اكلمهم على موضوع الصدق واقول لهم؟ انا حصل لا، بس عندي موقف انا وقعت فيه انا بنفسي. كنت عملت حاجه غلط قبل كده وبابايا كان تعجبني علشان يسالني انا كنت عملتها ولا لا. فانا ما كنتش عايزه اكذب فقلت له صدق فسامحني يعني. صح كويس. وده من المواقف اللي علمك ان الصدق فعلا هينجينا. ده شيء طيب. انا يعني عايزه اقول لكم النهارده في حلقتنا لما بنيجي نتكلم عن خلق الصدق، وركزي معايا بقى كل ام تجيبي ورقه وقلم تكتبي ورا اللي انا هقوله ده. في مرحله 3 من 3 ل 6 او من 3 ل 7، لكن خلينا نقول من 3 ل 6 في نوع من انواع الاسقاطات اللي احنا المفروض ان احنا نقولها لاولادنا في الفتره دي. اول حاجه انت ذات نفسك، هو الطفل بيعمل ايه غير محاكاه للسلوك اللي انت بتعمليه؟ فلما انت تكوني صادقه تمام، وبتبقى في ادق الحاجات وتكات بسيطه جدا جدا، بس انا ببقى محتاجه منك انك انت تركزي في حاجه زي كده. زي ايه مثلا؟ اوعوا لما ابوك يجي تقولوا له ان احنا عملنا كذا، مين اللي سامع؟ الطفل. فعارف ان في ايه، ان في مخالفه للحقيقه، فيحاكي السلوك. هو مش فاهم ان ده كذب، ده شايف ان ده سلوك طبيعي جدا جدا، انا امي قالته وعملته فانا بنفذه. فتيجي تقول لي انا مش عارفه الولد بيكذب ليه، ما هو انت عشان قلتي، انت مش واخده بالك. اوعي تقولوا لابوكوا لما يجي مش عارفه ايه انا هعمل لكم ده، بس اوعي تحكي لابوكوا. فيجي لما يجي الاب يسال فيضطر ان انتوا، مش هقول بتكذبوا، بتعرضوا في الكلام، فالولد شايف ايه وما يعرفش يعني ايه تعريض، هو فاكر ان انت بتقولي الصدق وان ده عادي، ده امر تصرف عادي، ان انت ممكن تغير الموقف من حقيقه الى كذب فيترسخ عنده سلوك الكذب. فيبقى من سن 3 ل 6 رقم واحد احنا اللي بنتربى، دايما بنقول كده، احنا حقيقي اللي بنتربى، احنا كأمهات وكآباء المفروض اكون بتحرى الكلمه، لان انا عندي ايه؟ عندي كاميرا متشغله 24 ساعه فوكس عليكي وعلى تصرفاتك وعلى الكلمه اللي بتتقال. يبقى اول حاجه محاكاه السلوك، ان انا اكون قدوه، انا ام قدوه واب قدوه، الموضوع صدق القول. رقم 2 في موضوع الصدق الحكاوي، قصص، احكي قصه زي اللي عب قالها لنا، قصه سيدنا كعب بن مالك، او احكي كيف كان النبي صادق، حتى الكفار كانوا بيقولوا عليه ده انت صادق، ولقب لقب بالصادق الامين، الله يفتح عليك. رقم 2 من الحكاوي القصص المصوره، والله هتلاقوها في المكتب، ما فيش، انا اعرف ام وان شاء الله ابقى اجيبها لكم مره في حلقه كده، عامله قص ولزق، عارفين العرايس اللي بتتقص وتتلزق دي، عاملين قص ولزق للشخصيات وكاتبين عليهم دوت مثلا مش عارفه سيدنا بلال ده مش عارفه ايه، ومشي سيدنا بلال، عامله صحراء وجايبه شويه رمل، ومشي سيدنا بلال في الصحراء ولما بس الكفار اخدوه عشان يعذبوه. كل ده بايه؟ مجرد قص ولزق فقط للشخصيات. انا عايزه اقول لكم ان مجرد بس ابداعك للامر هيفرق معاهم. امي بتحكي لنا، يبقى انا عندي القصص المصوره اللي بتتلون، او القصص المجسمه اللي بتحكي القصص اللي بتحكي الفرد بتاع الصدق ذات نفسه، او الخلق، او اي خلق بقى انت عايزه تغرسيه. رقم 3 الانشوده، يعني لما ادعم قصتك وخلق الصدق، ادي قصه وادي قصه نبي وبعدين قصه صحاب وبعدين يلون وبعدين يشوف مجسم ذات نفسه وهو ذات نفسه يعمله، ممكن نعمله بالكرتون والفوم ده بتبقى تحفه جدا والوانه جميله، وبعدين ادعمه بالنشيد، النشيد ذات نفسه اللي هو بيسمعه بيبقى تحفه جدا جدا، النشيد اللي هو بيسمعه الصدق من الايمان والصدق لنا عنوان لا بالايام وتطيب ومش عارف، وبقيت بقى الحكاوي بتاعتنا اللي احنا عارفينها دي. ويبقى دايما الصدق ده خلق نصب عيني. خلي بالكم في مواقف في مرحله من 6 او اول دخوله للكيجي لحد مرحله 9 او مرحله 10 سنين، وننبه على اولادنا كده، انت هتتعرض لمواقف بره مع اصحابك هتختبر فيها، هتقول الصدق ولا لا هتداري ومش هقول الصدق وتقع بره وتبقى غير صادق. ومش عايزين نكرر كلمه كاذب كاذب، قلت كذب انت كذاب، لا ما قلتش الصدق، انت الموقف ده كان فيه عدم مصداقيه، ما جيبش كلمه الكذب واصل الكلمه السلبيه مع الاولاد. زي ما قال لنا عتبه كده، وان هو تعرض لموقف لا وفعلا اختار ان هو يقول الصدق فيه وفعلا بابا خافوا على كده، احنا برضو ننبه اولادنا هتتعرض لمواقف اختار الصدق وخليك دايما مع الصادقين. زي مين؟ زي سيدنا كعب بن مالك. فلما نبه على اولادي على القيمه ديت والمواقف دي، انا بعمل حاجه اسمها فيدباك لدماغهم، بعمل حاجه اسمها تصور ذهني ان انت تعرضت للموقف فالمخ بيلقطه، فلما يتعرض له بالفعل يصلح فيه ويعرف فعلا يتصرف فيه ويبقى من الصادقين. يا ريت نأصل يعني خلق الصدق في أولادنا، ونخلي قدوة سيدنا كعب، نخلي قدوة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويبقى أولادنا فعلا من 3 ل 6 ل 10 لحد ما يكبروا فيهم خلق الصدق بإذن الله تعالى. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين،